وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، هذا هو اللقاء الرابع من هذه السلسلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة. وفي اللقاء الماضي تحدثت عن حسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا، فقولوا آمين. حسن الخاتمة الذي يكون بالتوحيد والإخلاص فيه، حسن الخاتمة الذي يكون بديمومة العمل وعمل السر على وجه الخصوص، حسن الخاتمة الذي يكون بطعمة الحلال والحرص عليها، حسن الخاتمة الذي يكون مع صاحب طيب يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، فقولوا آمين. ثم نأتي لفترة صعبة وخطيرة ولحظة مهمة من لحظات الانتقال، ألا وهي لحظة النوم على فراش الموت. الله سبحانه وتعالى يقول للذين يطلبون الخروج من النار ويردون إلى الدنيا مرة أخرى، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هم في النار يطلبون الرجعة، يا رب يا رب أدخلتنا النار، ونحن بذنوبنا معترفون، فلو رددتنا إلى الدنيا مرة أخرى نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. انظر إلى هذا الجواب، يقول الله سبحانه وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نمهلكم، أولم نؤخركم، أولم نجعلكم في الدنيا تعيشون وترأسون وتربحون وتأكلون وتضحكون وتشربون، وقد جاءكم النذير، وليس نذيرا واحدا ينذرك الموت، بل هي نذر كثر، أولها موت من هو على مثل حالك. أنا أتعجب من حالنا وحال إخواننا، إذا حدثناهم عن الموت قالوا بيننا وبين الموت مسافات. أنا عمري 20 سنة، 20 سنة، وكيف يأتي الموت لمن هو على هذه الحالة؟ ألم يمت من هو على شاكلتك؟ ما شفتش أبدا، ما شفتش خالص، طفل صغير يموت، شاب قوي فتي يفارق الدنيا ويموت، هذا نذير لك. دخل أحد الصالحين على ولده وكان صغيرا في السن، فرأى الولد يبكي، قال ما لك؟ قال أبكي خوفا من نار جهنم. فقال أين أنت ونار جهنم، أنت صغير؟ قال يا أبتي ألا تعقل، يا أبتي ألا تعقل، والله لقد رأيت أمي اليوم تشعل الخشب الكبير بالخشب الصغير، إنها تبدأ بالصغير، فأنا أخشى يا أبي أن أكون من وقود النار الذي توقد به ليحرق الله فيه الكبير. وجاءكم النذير، أن يموت من هو على شاكلتك، أن يموت صاحب لك، أن يموت حبيب لك، أو يتغير حالك، النذر، أو يتغير حالك، يتغير الشباب إلى هرم. لقد جلس ملك من الملوك يرجل لحيته، ملك من الملوك بس مش زي بتوع اليومين دول ومختلف شوية. جلس يرجل لحيته فإذا به يرى فيها شعيرات بيضاء. ما رأيك؟ إيه يعني؟ شعر أبيض مش مشكلة عادي، بس برضو بيعمل وقار الإنسان وبيخل إنسان شكله أجمل وبيخل إنسان كبير في عيون الناس. هو ما نظر إلى الشيب بهذه النظرات، وإنما وقف وقال: لقد جاءك النذير، لقد جاءك النذير، شاب شعري بعد سواده. فخرج إلى قومه وقال: أيها الناس، وهبت لكم شبابي، فهبوا لي شيبتي أعبد فيها ربي، حتى ألقاه. ثم ترك الملك والإمارة ثم تفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى حتى لقيه وصار إليه. وجاءكم النذير، شيب شعرك بعد سواده، وانحناء ظهرك بعد استقامته، ووهن عظمك بعد شدته، واحتياجك لغيرك بعد انفرادك، تريد من يطعمك بيده أصلك ما عندش قادر، تريد من يدخلك الخلاء وينظف الأذى عنك أصل أنت ما عندش عارف، تريد من يقرأ لك ورقة أصلك ما عندش شايف، تريد من يحمل متاعك عنك لأن خلاص عظمك لأنه ما عندش قادر. وللأسف الشديد مع كل هذه النذر لا ترى عودة ولا أوبة ولا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وصدق الله عز وجل إذ يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. كبر سنه، جاءه النذير وهو راض بهذه الحياة الدنيا التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنها حقيرة وضيعة لا تدوم لأحد، ولو دامت لأحد لكان رسول الله أولى الناس بها، لكان رسول الله أولى الناس بها. فلقد نام النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول: مات النبي بين سحري ونحري، وفي يومي وليلتي ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه إلى السماء ويشير بها إليها ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فعلمت أنه يخير، وعلمت أنه لن يختارنا. تقول عائشة هذه الكلمات، تقول: وعلمت أنه لن يختارنا. الدنيا ليست اختيار الصالحين، إنما هي اختيار أبنائها وأحبابها الذين رضعوا من ألبانها وفطموا عليها، فهم يكرهون الانتقال منها، ولذلك تراهم ولشديد الأسف تسوء خاتمتهم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، فقولوا آمين. ولا بد وأن نعي أن هناك واجبات ينبغي أن تؤدى عند الموت. أولها حسن الظن بالله عز وجل، أولها حسن الظن بالله عز وجل. فقد سئل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يا إمام، أي الأمرين خير لنا، الخوف أم الرجاء؟ الناس النهاردة كلها عايزة رجاء، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، ومش هيصلي ومش هيصوم ومش هيزكي ومش هيحج ومش هيعمل حاجة كويسة. وإذا حدثته عن النار، أو خوفته بالقبر، أو أنذرته الموت، ينظر إليك ويقول: هي مش دي الدعوة؟ لا، دي دعوة فيها رعونة، احنا عايزين الجنة ونعمها، عايزين رحمة ربنا ومغفرته. هل يستقيم انك انت ترى اليوم الإعلام اليوم وهو يطالب الدعاء بأن يكون خطاب الدعاء سمحا. يعني إيه سمحا؟ أن يكون خطاب الدعاة إلى الله عز وجل ماشي على مبدأ الطبطبة، ماشي على مبدأ الحنية، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الإيه الحسنة. ما ينفعش اللي انتم بتقولوا ده قبر وجنة ونار وعذاب وأغلال وزقوم والكلام ده، كلموا ناس كلام حلو. ده ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى فقول له قولا إيه لينا. أنا أسألك موسى ماذا قال لفرعون؟ قال له إيه؟ قاله إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. ده كلام لين. قال للسحرة ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ده كلام لين. أيوة لين، لين في موضعه، لين في خطابه وحاله وحال المخاطب. ولذلك لا بد وأن تسير في الدنيا على مبدأ الخوف، الخوف والرجاء، إنك تخاف من ربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت ترجوه، تخاف من المعصية وترجو قبول الطاعة، تخاف من عقابه وترجو رحمته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ويستحب للإنسان، هيجي تاني، ويستحب للإنسان أن يعيش على الخوف فإذا نام على فراش الموت غلب الرجاء على الخوف. يعيش خايف لكن ساعة ما ينام على فراش الموت لابد وأن تحسن ظنك بربك مهما كان جرمك. وهذه نقطة في غاية الأهمية في هذا الزمان، مهما كان جرمي، مهما كان جرمك. ولذلك يستحب لنا إذا ذهبنا لزيارة موتانا ألا نيئسهم من رحمة الله. تروح تزور وهو على فراش المرض، مرض الموت، ثم أنت تنظر إليه تقول له مش قلت لك يا ما حذرتك طول عمرك ماشي في المعاصي والذنوب، أهو الموت قالك شوف بقى ربنا هيولع فيك، ده ربنا قال عن ترك الصلاة كذا، هو رجل بيصليهش، وربنا قال عن منع الزكاة كذا، هو عمره ما زكى، وربنا يخلي الراجل ها خلاص ما عادش عايز يقابل ربنا، خاف. وهذا الأمر أيها الأحباب مرفوض شرعا، فإن الرجل المسلم إذا ذهب لزيارة المريض ينبغي أن ينفث له في الأجل. رجل متعلق له أكسجين ومتعلق له خراطيم ومتعلق له في العناية المركزة، تخش عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ايه يا عم الجمال والحلاوة دي، يا عم ده احنا اللي عيانين، ده انت قدامك يجي 100 سنة كمان. تنفس له في الأجل وتحسن ظنه بربه، تقول له أبشر يا ما صليت يا ما صمت يا ما زكيت، ده انت كنت واصل لرحمك، ده انا فاكر يوم ربنا اكرمك بالحج والعمرة، الله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى شكور. فيبدأ العبد يفرح وينشرح بلقاء الله سبحانه وتعالى، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، وايضا تلقنه كلمة التوحيد. هذه الامور مهمة، تلقنه كلمة التوحيد، وعتقول له قل لا إله إلا الله، وإنما اجلس بجواره يا سعد من قال لا إله إلا الله، من مات عليها دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. تلقنه، والتلقين في زماننا هذا على غير الوجه المطلوب، تراه يتركه لا يزوره في مرضه، لا يحسن ظنه بربه، لا يلقنه الشهادة عند موته، فإذا مات الميت وغسل وكفن وصلي عليه وحمل على الأكتاف وأنزل قبره وأغلق عليه، يروح وراء القبر ويقول له اعلم أنك انتقلت من دار الدنيا إلى دار الآخرة وسينزل عليك الآن ملكان الليل كما أنت عبد الله، فإذا سألاك وأقعداك وأجلساك غشش أوها وسألاك من ربك أقول إيه؟ قل ربي الله. يا سلام، الخايب مهما غششته ما يعرفش يقول. ولذلك لابد وأن تلقنه وهو في الدنيا. إنما الكلام ده بدعة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي به دليل لا من قريب ولا من بعيد. والتلقين هو تلقين الميت وهو على فراش الموت بأسلوب سهل مهذب. قال محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إنها بشرى من الله عز وجل لنا. ولذا ينبغي أن نسرع في تلقين موتانا، وأن نجعلهم وهم على فراش الموت يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى. دخلت أم على ولدها وهو يجود بنفسه على فراش الموت، فنظرت الأم وقالت له: يا بني كم أنذرتك وكم حذرتك، ألم أنذرك مصنعك هذا؟ فنظر الغلام إلى أمه وقال: يا أماه، إن لي ربا كثير المعروف. ما رأيك في هذا الكلام؟ يا من عصيت ربك، يا من قصرت في الصلاة، يا من ابتعدت عن طريقه، انظر إلى هذا العاصي ماذا يقول على فراش الموت. يقول: يا أماه، إن لي ربا كثير المعروف ولن أعدم بعض معروفه اليوم. أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيرحمني. وكان معاذ بن جبل وهو على فراش الموت ينادي على صبيه وغلامه ويقول: يا بني أأصبح الصباح؟ فيقول: لا. فيبكي معاذ بن جبل ويقول: أعوذ بالله من صبح، أعوذ بالله من ليل صبحه النار، أعوذ بالله من ليل صبحه النار. يعيش في الليل على فراشه، فإذا أصبح الصباح وجد نفسه في نار جهنم. وظل معاذ بن جبل يبكي ويقول: إلهي وسيدي ومولاي، إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. تعالوا بنا نرجو ربنا في هذه الأيام، هذه الأيام التي كثر فيها الاعتصامات، وكثر فيها المظاهرات، وكثر فيها الطلبات. دعك من كل هذا، وتعالوا بنا نرجو ربنا. تعالوا بنا نعتصم على بابه، تعالوا بنا نتوجه إليه ونتدرب على هذا الأمر. فإن الذي لم يعرفه وهو في الحياة لن يستطيع أن يؤديه عند الموت. هذا الأمر يحتاج منك إلى تدريب. تدرب على رجاء رحمة الله عز وجل، على رجاء رحمته في إعانته لك على عبادته. حاول أن تجرب الليلة اليوم، جرب أن ترجو رحمة الله في صحة بدنك، جرب أن ترجو رحمة الله في صلاح ولدك، جرب أن ترجو رحمة الله في البركة في رزقك، جرب أن ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى في تحسين علاقتك مع الخلق وتقريب البعيد وإزالة الشؤم وقطيعة الرحم التي بينك وبين الخلق. وسترى من الله عز وجل فضلا عظيما. أن تحسن الظن بربك وأن تلقن الميت قول لا إله إلا الله. وهنا ملمح صغير جدا ذكره أهل العلم في كتبهم، وهو أنه لا دليل على توجيه الميت إلى القبلة عند الموت، لا دليل على توجيه الميت المسلم إلى القبلة عند الموت، ولكن استحبه بعض أهل العلم. فلم يأتي ذلك عن طريق أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ولم نرى ذلك عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نرى الأئمة أوجبوا ذلك على الأمة، وإنما هو من باب المستحبات. ولما نام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه نزل به الموت فأغشي عليه، فلما أفاق وجدوهم قد حولوا فراشه إلى القبلة، فقال لعل فراشي قد حول، إيه اللي حصل؟ أنت عملتوا إيه؟ قالوا حولناك إلى القبلة يا إمام. فنظر إليهم وقال: أوليس المرء امرأ مسلما؟ هو مش أنا مسلم؟ مش أنا مسلم؟ قال نعم. قال ليه؟ ردوا فراشي كما كان، لأن كثير من الناس يستاء ويتأزى ويجتهد ويتكلف بحثا عن القبلة، نجيبه كده ولا نجيبه كده، والبيوت ضيقة وأحوال الناس مختلفة، بل من الناس من يموت وليس بجواره أحد، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. أعرف رجلا، هذا الرجل كان يعيش وحده ومرض مرضا شديدا وليس له أحد يعوده، وإذا به يذهب إلى المستشفى ثم يعود بالعلاج، فينام على كنبة، يضع رجله على يدها والرجل الأخرى على الأرض، ووضع يده على رأسه، وخرجت الروح وهو على ذلك وحده، وظل كذلك 4 أيام أو 5 حتى خرجت ريحه على الناس، دخل الناس عليه ما استطاعوا، صار الناس يكسرون عليه زجاجات العطر وما زالت رائحته نفاذة. انظر إلى هذا الميت، انظر إلى هذا الميت الذي يشكونا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. أين ولده؟ وأين جاره؟ وأين صاحبه؟ وأين أمته؟ أين أمته التي تبحث عنه وتؤدي حق الله عز وجل فيه؟ فأمر عجيب، في حالات كثيرة ترى جهل الناس بهذه الأمور، فلعله يسبب للناس حرجا. وأنا أقول لك من المستحب الذي لا دليل عليه أن توجيهه، لكن إن لم يتوجه فلا بأس في ذلك ولا إثم. زي مسألة التحنيك، إنك تجيب قطعة قماش وتربط الفكين، هذه ليس عليها أيضا ليس عليها أيضا دليل، وإنما هي من المستحبات التي ينبغي أن نفعلها حرصا على موتانا، حرصا، لأنك كلما وجهته بالمستحب ذكرته بالصلاة وبقبلة المسلمين وبشرع الله ودينه، فلعله يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، لعله يصلي، لعله يصلي وهو على فراش الموت، ويرجو بذلك أن يقبل عند الله سبحانه وتعالى، فيكون من الفائزين الذين ختم لهم في الدنيا بعمل صالح. ومن السنة، دي بقى من السنة، ألا تميز في زيارة المرضى وبذل المعروف. إن من علامات الساعة ألا يلقى السلام إلا بالمعرفة، تبقى أنت واقف مع 2-3 داخل واحد يعرفك يسلم عليك ويطنش الباقي. طب أنت ما سلمتش على الناس دي ليه؟ الناس دي خشب ولا حجارة؟ يقول لك أصل ما عرفهمش. طب ما تسلم عليهم ها؟ وتعرفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زر المرضى ولو كانوا عصاه بعيدين عن الله، زوروا المرضى ولو كانوا على غير دينكم، يهودي نصراني، وكان يهودي نصراني، جارك وتعرفه بيموت اذهب إليه واعرض عليه الإسلام وذكره بالله، عسى أن يكون دخوله الجنة على يديك. أجيب لك دليل من السنة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعود غلاما يهوديا في النزع, في النزع بيموت, النبي سمع ان الغلام بيموت اروح ازوره. فدخل النبي عليه صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام يا غلام قل لا إله إلا الله تنجو. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يسأله, يعني يا أبي ماذا أصنع, أسمع الكلام ولا خلني ماشي وراك؟ فنظر الوالد اليهودي إلى ولده وقال يا بني أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم خرجت روحه فتهلل وجه النبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح استنار وجهه كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم, استنار وجهه تلاقيه بيسرق كده بيلمع صلى الله عليه وسلم من الفرح والسرور كأنه فلقة قمر. ثم نظر وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من نار جهنم. هو احنا بس مش فالحين الا ان احنا نحكم على الناس, ده عاصي وده فاجر وده حرامي وده مبتدع وده مرتد وده متبرجة وده في 60 ناهية بس يغور, واحنا مش فالحين الا في الكلام ده بس. هو احنا مش هنعمل مرة في حياتنا معروف معروف ننجي به أنفسنا وننجي به غيرنا؟ العاصي ما احنا عارفين انه عاصي, والفاجر والمبتدع والفاسق والمتبرج وعارفين ان احنا في هم ما يتلام. المفروض احنا نعمل ايه كمسلمين؟ لو انك دخلت على طبيب ثم قال لك اصعد الى السرير انت طلعت, اقلع هدومك انت قلعت, امكشف عليك وبعدين لما انت نزلت امبصص لك وقال لك الحقيقة أنت عيان تفضل روح, ماذا أنت صانع معه؟ هتقول له ما أنا عارف أن أنا عيان. هو أنا جاي لك ألا عشان أنا عيان؟ طيب ما أنا قلت لك أن أنت عيان. طيب أنا جاي لك عشان توصف لي علاج. حرام أن احنا نقعد نوصف في الواقع بتاعنا وما نبذلش علاج وما نسعاش لرفع هذا الواقع عن إخواننا. هو العاصي ده مش أخوك, مش جارك, مش صاحبك, ماليش علاقة بيه أبدا. يا أخي خليه بعيد عنك, مش مسلم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, زوره ولو كان على غير منهجك ودينك, وحاول بقدر المستطاع أن تبذل له الخير والنصح عسى أن يرحمه الله سبحانه وتعالى بك. آخر حاجة في هذه الخطبة حتى لا أطيل عليكم, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال, فقولوا آمين. واجبات على أهل الميت. أهل الميت الذين قال النبي عنهم إذا مات ابن آدم تبعه 3, تبعه أهله وتبعه ماله وتبعه عمله, فيرجع 2 ويبقى معه 1, يرجع الأهل والمال ويبقى معه العمل. الأهل شغلتهم إيه عليك؟ قالت امرأة لابنتها يوما أنا حزينة. فقالت البنت لماذا يا أمي؟ قالت لأنني أنجبت ذكورا كثيرا ولم أنجب إلا أنت. قالت وما المشكلة في ذلك؟ قالت إذا أنا مت من يصرخ علي؟ مين اللي هيعمل لي الشغل ويحسس الناس ان انا لي قيمه؟ ها انظر الى هذه المراه لا تعرف ما الواجب عليها خالص. ولذلك ايها الاحبه يجب على اهل الميت زي ما انا قلت لك من شويه, اولا زياره مريضهم, ان يحسنوا ظنه بربه, ان يبذلوا له الخير بتلقينه الشهاده, ان يوجهوا الى القبلة على وجه الاستحباب, ثم يصبروا إذا خرجت الروح. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبر ويعلم الناس الصبر. فلقد ذهب النبي يوما إلى زيارة المقابر فوجد امرأة تبكي على صبي لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إنك لم تصب بمصابي فإليك عني، إنك لم تصب بمصابي فإليك عني. ولم تكن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءها رجل وقال: يا عدوة نفسها، ماذا تقولين وماذا تفعلين؟ ألا تعلمين من هذا الرجل؟ فقالت: لا والله من. فقال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندمت المرأة وجاءت إلى النبي تعتذر. فقلت: فما وجدت عنده بابا ولا بوابين. لفت نظرها: فما وجدت عنده بابا ولا بوابين، لقاء سهل وبسيط. فدخلت عليه وقلت: لم أعرفك يا رسول الله، أصبر يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صبر العاجزين ليس صبرا، إلا أبوه يموت أو فلوسه تروح ويقعد صراخ وعويل ولطم ونياحة يوم واثنين وثلاثة وعشرة إلى أن تنهد قواه. فإذا انهدت قواه جاءك وقال: الحمد لله أدينا من الصابرين. هل هذا دين أم أن هذا مخالف لشرع الله عز وجل؟ قال النبي: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك يقول الإمام الذهبي في الكبائر، قال: وضرب الصدر إزاي؟ وضرب الصدر وضرب الفخذ وضرب الكف على الكف عند المصيبة محبط للأجر، محبط للأجر. خلي بالك من هذا الكلام لأنه دقيق. ضرب الصدر وضرب الفخذ وضرب الكف محبط للأجر، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يبتليك يريد أن يرى منك في أول لحظة ماذا أنت صانع. وربنا بيسأل الملائكة: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع. خلاص ثبت الأجر حينما يقول العبد: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه. خلاص ثبت أجرك عند ربك سبحانه وتعالى. أما ما يفعله الإنسان ثم بعد ذلك يصبر، فهذا صبر العاجزين، صبر الفاشلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا وإياكم صبرا وسلوانا، فقولوا آمين. ولذا ينبغي عليك أن تصبر وأن ترضى بقضاء الله عز وجل، لأنه ليس لك فيما حدث أمر. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إذن الأمر ليس لك، إنما هو لمن؟ لربك سبحانه وتعالى. ومن أروع ما يذكر في مثل هذا المقام حادثة أم سليم مع زوجها طلحة. هذه المرأة التي تعلم يقينا معنى الصبر، فلقد كان ولدها مريض مرضا شديدا، وقد خرج زوجها وتأخر، فإذا به يذكر ولده ويقول: والله إني تركته وجعا. وإذا بالولد وفي نفس التوقيت تخرج منه الروح. ماذا صنعت الأم؟ قامت الأم فقالت لمن معها: لا تخبروا زوجي فأنا الذي سأخبره. قامت فغسلته وكفنته وطيبته، ثم وضعته في فراشه، ثم اغتسلت وتجملت وتزينت لزوجها، فلما دخل سأل عن ولده فقالت هو أسكن مما كان وأرجو الله أن يكون قد استراح. فلما اقتربت منه جامعها، فلما أنهى حاجته منها جلست إليه وقالت له يا زوجي لو أن قوما أعاروك عارية ثم طلبوا منك عاريتهم فهل تمنعهم إياها؟ فقال لا. قالت فاحتسب ولدك عند الله فإنه عارية مستردة وقد استرد الله وديعته. فصرخ الرجل وقال تركتيني حتى تلطخت بالجنابة ثم تخبريني بأن ولدي قد مات؟ والله لأخبرن رسول الله. فذهب إلى النبي وأخبره الخبر، فقال له عليه الصلاة والسلام إن الله قد بارك لكما في ليلتكما تلك. فينبغي من ينبغي أن تصبر، ينبغي أن ترد الأمر إلى الله، ينبغي أن تقف عند حدودك، فإن قضاء الله سبحانه وتعالى نازل نازل. وهناك بعض التلميحات حول هذا الموضوع أرجئها إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من الواجبات على أهل الميت الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فقد جعل الله عز وجل لهم من الأجر على هذا الصبر ما لم يجعل على غيره من الأعمال. فقال سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم يأتي بعد ذلك دور الحداد في إظهار الحزن من عدمه. الحداد هي كلمة نقصد بها إظهار مظاهر الحزن في المصائب، وهي ليست مفتوحة وإنما هي محددة وموضحة في شرع الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت لها فوق 3 ليال إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. هذه الضوابط ينبغي أن تكون موجودة فينا. امرأة مات أبوها، مات أخوها، مات عمها، مات خالها، يحرم عليها شرعا أن تزيد في الحداد الظاهر على 3 أيام. أما الحداد القلبي فإلى أبد الآبدين، ما فيش مشكلة. الله سبحانه وتعالى ذكر يعقوب عليه السلام وبعد طول سنين من غياب يوسف، يقول الله عز وجل عنه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فيش مشكلة، لكن مظاهر الحزن الظاهرة ينبغي ألا تزيد عند المرأة على 3 أيام. وهذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها تروي لنا عن امرأة أنه لما مات أبوها مر 3 أيام، وبعد 3 أيام أخذت من الطيب فوضعته على بدنها في بيتها، جابت ريحة وحطتها على جسمها، ثم قالت والله ما لي به حاجة، مش محتاجاه في شيء، وإنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت لها فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. تخلع بعد ذلك السواد، تتغير، تعيش الحياة كما هي. وللأسف الشديد وجدنا حزنا يخيم على بيوت الناس سنين طوال على موت ولد أو على موت أب أو على موت أم أو إلى آخره، وهذا كله مخالف لشرع الله عز وجل. بل من الأعجب الأعجب من ذلك أنني رأيت من تحد على موت التافهين، على موت التافهين. فهذا رجل يطلق امرأته ثم نذهب للصلح بينهما، فيقول اسألوها اسألوها أنا ليه رميت اليمين، نقول ما لك، يقول لعم الشيخ حزينة ليل نهار، حزينة لبس الأسود ليل نهار، مقصرة في حقي وحق عيالها وحق بيتها. فنظرت إليه ليه كده، لماذا لماذا تفعلين هذا الأمر، أمات أبوك؟ لا مش أبوه، أخوك؟ لا، أمال مين اللي مات؟ وهذا أمر والله كما يقولون شر البلية، شر البيت ما يضحك. فقالت لقد مات فتى الشاشة الأسمر أحمد زكي، حزين عليه، حزين عليه إلى أن ألقى زوجها اليمين عليها. فلما حاولنا الإصلاح قال والله لا تعود إلى ذمتي أبدا، إنها تحب رجلا آخر. انظر إلى عقول المسلمين وكيف يتعاملون مع أفراحهم وأتراحهم بغير شرع وبغير دين. فالحداد أيها الأحبة الكرام ينبغي أن يكون في هذه الحدود، أن يكون الرجل منا يحد على موتاه 3 أيام، أما المرأة فأيضا 3 أيام، إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 حتى ولو كان معقودا عليها فقط، حتى ولو كان معقودا عليها فقط، مكتوب كتابها وما دخلش بيها، فهي تحد عليه أيضا 4 أشهر و10. وهذه العدة تسمى عدة الوفاء، الوفاء لهذا الزوج الذي عقد عليها ومات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، فقولوا آمين. وبإذن الله تعالى نكمل ما تبقى في هذا اللقاء الذي أرى أنه لقاء فقهيا أقرب من اللقاء الوعظي، فإن رحلتنا إلى الدار الآخرة هي رحلة رقائق ورحلة علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، فقولوا آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن خاتمتنا وجميع المسلمين. اللهم بارك لنا في آبائنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أزواجنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام رب لنا أولادنا، اللهم احفظ بلدنا واجعلها سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. احقن دماءنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.